أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الدم يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن هل تجب إزالته من الثوب أثابكم الله؟ الدم اليسير إذا خرج من القبل أو خرج من الدبر فإنه يوجب انتقاض الوضوء، فلو خرجت قطرة من دم الاستحاضة من قبل المرأة أو خرجت قطرة من دم البواسير الداخلية من دبر الإنسان فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء كالبول سواء بسواء، فإذا خرج اليسير من الدم من القبل والدبر فإنه يوجب انتقاض الوضوء. أما مسألة التخفيف في الطهارة فهي التي استثني في باب غسل الدم، أما كونه ينقض الوضوء إذا خرج من القبل أو الدبر فيستوي فيه القليل والكثير، والسبب في ذلك أن نقض الوضوء به من القبل والدبر لسبب غير السبب الذي حكمنا فيه بنجاسته. فعندنا مسألتان، مسألة كونه نجسا يخفف في يسيره هذه دليلها قوله تعالى أو دما مسفوحا، وهي لا علاقة لها بمسألة نقض الوضوء، فلما جاء النص في هذه المسألة بالسفح والكثرة استثنينا القليل، أما في نقض الوضوء بخروج الدم من القبل والدبر فيستوي أن يكون كثيرا أو قليلا، فينقض القليل منه والكثير كالبول ينقض قليله وكثيره، فبالإجماع لو خرجت قطرة من قطرات البول فإنها تنقض الوضوء بإجماع العلماء، كذلك قطرة الدم إذا خرجت من القبل والدبر فإنها توجب انتقاض الوضوء، والله تعالى أعلم.